الآن نقول كل من فعل كفرا أو قال ما يكفر به فهو كافر ما لم يكن مال. نقول فعل هذا الكفر ولكنه لا يدخل فيه، لا نكفر بعينه إذا لم يكن مال. فإذا قال فإذا كان هذا الرجل يعرف أن سجود الصنم كفر وكفر وسجد وكفر، لكن بعض الإخوان يقول من كفر أحد بعينه حتى لو وجدت شروط التكفير هذا مشكل. لا يشك بعد هذا أنت تقوله، لكن بعض الناس يقول لا هذا ما تكفير المعين لا ولا يشترط أن يعلم الإنسان هذا مكفر، إذا علم الحرام خلاص فقد عصى الله. قد يكون متأول من الصحابة الذي تحل الخبر صار فيه مانع. نعم لكن بعد السؤال لأن قبل التكفير سألوا ما الذي صار فيه مانع. فإذا علمنا هذا الرجل قد يكون صدر منه هذا الشيء عن جهل أو عن تأويل فهذا مانع. يعني قبل التكفير يا شيخ سبحان الله. إذا كفرناه فيكون بقى فيها أحد لا كفرناه كفرناه. وإذا قال والله أنا ما أعلم أو أنا تأولت قوله تعالى كذا وكذا خلاص ما فعل التكفير لم يكفر. كيف؟ لم يكفر. لا يعني في هذه الحالة لو مات قبل أن نبحث معه هم أعذر بالجهل أو أسمع لو مات قبل أن نتكلم معه ماذا نقول؟ هل نقول عليه في النار؟ لا مسألة الآخرة خدعها ما هي لأنه كفار بالنار. أسفر رجل خليك عقل يعني فاهم مسألة النار هذه ما نحكم لأحد حتى الكافر المضاد لله ورسوله ربما يكون في آخر لحظة من حياته آمن لكن أحكام الدنيا نحكم بأنه كافر. فإذا وجدت مثلا إنسان يسجد للأصنام أو يستغيث بالقبور أو لا يصلي ومات نقول هو كافر لا نصلي عليه ولا نغسل ولا ندفنه في مقابره. أما الآخرة فهذه إلى الله عز وجل. ولذلك نصلي على المنافق لأنه ظاهر في الإسلام وفي النار وفي الآخرة هو في الدرك أسفل من النار. شيخ هذا مشكل جدا لأن مثلا ليست واحد بعينه. نعم. مثلا الآن شيخ الناس قد تتيعوا فيها في التكفير. نعم. فلو قلنا بأننا نكفر كل من فعل مكفرا. نعم. حتى تقوم الحجة. نعم. تعذر على يعني 99% ممن يفعل الكفر يقام الحجة عليه لأنه للناس لا يطيعون إليه. وخص بالذات الحكام. نعم. الشباب الآن ينتفعون بتفكير الحق. نعم. فنقولنا كل الفاعل الحاكم لهذا مكفرا وحكمنا عليه حتى نقيم الحجة إذا لكن يبقى النظر أول نبحث هل هذا مكفر ولا غير مكفر. وحنا مسألنا بشيء واضح سجود الصنم. الثاني إذا علمنا أنه مكفر لا بد مثل الحاكم عندهم بطانتان بطانة خير وبطانة سوء قد يكون زينت له أن هذا الشيء ليس بحرام مثلا فلهذا الشبهة قائمة فلا نحكم عليه بالكفر له ولا غيره مع وجود شبهة تمنع من ذلك. لا مو صحيحة. إذا قال نعم أنا أدري حرام لكن ما علمت أنه مكفر ما يكفر هذا كان في الحدود العقوبات مو شرط أن الإنسان يعلم بالعقوبة. إذا عرف أن هذا حرام مثلا إن الزنا حرام لكن قال ما أدري أنه يرجم المحصن ما علينا منه. قال يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام لكن ما أدري أن فيه كفار نلزم بالكفار. أخذ نفس الكلام الذي ذكر قبل قليل على يعني على عموم وصار يكفر بعضهم بعضا بناء على هذه القاعدة بمجرد أن يرى المكفر مباشرة مسألة أخذ على عمومه. الإنسان يتكلم بما يرى أنه حق وكون بعض الناس يأوله على ما يريد هذا ما ليس إليه. أليس الله عز وجل قال في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء وأخذ به المعطلة؟ أليس الله قال ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا وأخذ به الممثلة؟ وذلك تأويل. إذا قال العالم قولا وحمله بعض الناس على ما يريد هذا تأويل. نعم سليم صحيح صحيح. نعم بل محذور في أن نقول أن الفعل كفر لكن ننتظر حتى نجد لقيمة الجهاز على فعل المحذور. الزوال يقول لو أن إنسانا مات وهو لا يصلي مات وما يصلي يجب أن نصلي عليه ونعامل معامل المسلم لأنه يقول التكفير المعين مستحيل لأن كل إنسان يحتمل أن يكون له وجهة نظر وهذا ما صحيح. لكن إذا وجدت شبهة فصحيح يجب أن نتتبع وش عندها. لكن هل يشترون وش يقولون دول ها؟ نعم نعم الله يكفر. لو تعذر إقامة الحجة لأن كان الرجل ذا منصب أو جاه ولم يكن في البلد عالم أو طالب علم يبين الحق هل يتوقف يعني يسكت؟ لا يكتب احتياله ويرسلهم للبريد ويؤيدها بأقوال العلماء محترمين عند الرجل الذي فعلا يكفر وتقوم الحجة. أما يجي واحد كوع من فسوع هذا ما هم مقبول. نعم يا جماعة ما الضابط في إقامة الحجة؟ أمين الذي يظهر لي أن اليهود والنصارى بمجرد سماعهم قامت عليهم الحجة لأن الله عز وجل يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أجد به إلا كان من أصحاب النار. ووجه ذلك أن كتبهم صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه سيبعث أن غيرهم لا بد من الفهم لا بد من فهم ما يبلغه بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل نشترط هذا البيان أن يكون من عالم؟ نعم يشترط أن يكون من عالم لكن إذا وقع في قلبه شيء منه يجب عليه أن يبحث. على هذه القاعدة شيخ أحسن الله إليك أن نقول عوامة ظاهر الله عوامة خوفه وكذا ما يجري عليهم التكفير على القاعدة؟ نعم ظاهرا ما نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة من أناس يعني عندهم قوة في الاحتجاج. الله إليكم هم ما يرون علماء السنة ما يرونهم علماء إذا هم يرون علماء السنة دجال فكيف يقام عليهم الحجة؟ إذا كانوا يقول يرون علماء السنة دجالي فالواجب أن يبحث ما دام بلغهم شيء من الشرع الواجب أن يبحثوا عنه. وصاحب السنة ليس بيقول للناس يا جماعة تركم أخطأتم والصواب كذا لا بد يذكر أدلة. هذه الأدلة لا بد أن تولد في قلب السامع شيئا من الاحتمال فيجب البحث فإن فرط في البحث صار مقصرا. هنا من ليس أهلا للبحث كثير منهم ليس أهلا للبحث لأن الرؤساء الكبار يقولون لا تقرأ القرآن إن يقرأ القرآن القرآن يلعنهم. وين ذولا؟ لا تقرأ القرآن؟ إيه يقولون القرآن والقرآن يلعنهم لا تقرأ القرآن يعني إذا قرأتم القرآن وما تتبعونه وكذا يلعنكم أذكر الأذكار. لكن رب قارئ موجودة صريحة لكن رب قارئ معناه ما هو ليس كل قارئ يقرأ القرآن. على كل حال هذه مسألة مهمة والأصل في من ينتسب للإسلام الأصل أنه مسلم حتى يقوم قليل الكفر استمسك بهذا.